أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا، عليكم السلام، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم امنن علينا برضا. جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، نحن نتكلم عن روايات حقوق المؤمن على أخيه المؤمن، يقول أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. شروي خطيرة أن إنسان المؤمن إذا سمع كلمة من أخيه ونوى في تلك اللحظة، يعني بس فقط نية، نوى في تلك اللحظة أنه إذا أتى يوم من الأيام سيفضحه، سوف يحفظ هذه الكلمة وسيفضحه في ذلك قبل 10 سنوات. أما الآن هو مو قاصد أن يفضحه، لا، قال أنا الآن أحتفظ بها الكلمة، إذا صار بعد ذلك اختلاف أو صار بعد ذلك مشكلة معه ماذا سأفعل؟ سأفضحه بها. فتقول الرواية هذا أدنى الكفر، يعني رواية خطيرة، يقول أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه. المؤمن قد يزول يقول كلمة فيصير كثير في وقت العراق، يقول أنت بعد قلت كذا ذاك اليوم، أنت قلت كذا، فإنسان حفظ على أخيه المؤمن، فهذا أدنى مراتب الكفر. يقول فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. وعن علي عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه، يعني ها مو بهتان، لا، وواقعا في هذا المؤمن واقعا فيه، يقول ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل عنهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أقول فلان مثلا ذاك اليوم مختاب، أنا سمعت مختاب صادق، لكن أريد بمقولتي هذا أن أسقطه من أعين الناس، فحينئذ يقول أولئك من الذين قالوا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. على بحث تفسيري بعد لهم عذاب أليم، بعضهم قال الآن قد يعيش العذاب الأليم، مو أنه فقط في المستقبل سيعيش العذاب، عذاب أليم في الآخرة. أقل مراتب الكفر، لو ست اصطلاحات نصل الكفر الاصطلاحي، يبقي جحود حق المؤمن، جحود على أي حال، زد هناك اصطلاحات كثيرة للكفر. مسألة 842، يقول: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد. هذه المسألة حاصلها أنه لو اشترى شخص جارية من بائع فوطأها وأولدها، لأن المملوك المالك يجوز له أن يطأ جاريته، فأولدها فسيتسمى أم ولد. ليش أم ولد؟ لأن المولى عندما يطأ هذه الجارية هذا الولد يتبع أشرف الأبوين، يتبع من؟ يتبع المن؟ المولى اللي هو الحر، فيقال هذه فتسمى الأم أم ولد، لا تسمى جارية، صارت مرتبتها أعلى ببركة ولدها، فيقال أم الولد. خب سيأتيكم إن شاء الله أو مر علينا أن أم الولد إذا مات المولى بعد ذلك تتحرر. ليش؟ لأن تكون هذه الأرث لولدها، والولد لا يمكن أن يرث أحد عموديه فينعتق عليه. زين؟ لا، مسألة شخص اشترى جارية، ركز، شخص اشترى جارية فوطأها فأتى منها ولد، يقال لهذه الجارية التي وطأها المالك أم ولد، إذا مات المولى، يعني مسألة إذا مات المولى زين مولاها إذا مات، فإنه المفروض حسب القاعدة أن هذه من يرث الأم؟ يرثها الولد، لأن الولد هو الوارث. فالشخص ذاك عندنا قاعدة أنه ما يمكن شخص يرث أمه، واضح؟ فهذا الولد لا يمكن أن يرث أمه، فتنعتق عليه، فيقول تنعتق أم الولد من نصيب ولدها في بحث العلم. بس هي القاعدة يعني مطمئنة فقط أجبين الاصطلاح. المهم الآن شخص اشترى جارية فأوطأها فصارت أم ولد، ثم ما مات هذا أفلس، هذا الشخص أفلس، عندما يفلس هل يجوز بيع أم الولد أو لا؟ هل يجوز بيع هذه الجارية أو لا؟ قد تسألني السؤال، ما هو الداعي لطرح هذه المسألة؟ ما هي خصوصية أم الولد لكي يقع النزاع، لكي نفرض مسألة مستقلة أنها تباع أو ما تباع؟ عندنا قاعدة أن المفلس تباع أمواله، ما هي خصوصية أم الولد لكي تفرض في البحث ويسأل أنه تباع أو ما تباع؟ نقول بأن أم الولد قد يقال لا يصح بيعها. ليش؟ لأنه إذا لم تباع، فإذا مات مولاها وكانت هي في ملكه زين تنعتق بعد ذلك. أما لو انتقلت من ملكه إلى ملك آخر قد لا، حتى لو مات مولاها لا تنعتق. فقد يقال أنه ببيعها سنفوت عتقها، والشارع يحب العتق. سيأتيكم إن شاء الله في حلقة أخرى أن الشارع المقدس مبني ومغلب على العتق. فهنا المشكلة أنه لو بعناها حرمناها من العتق، لأنه لو بعناها وأخرجها المولى عن ملكه ومات المولى لا تنعتق، لأن تكون ملكا لمن؟ لمولى آخر. أما لو قلنا لا تباع فتبقى عند مولاها، إذا مات مولاها بمجرد موت مولاها تنعتق بنصيب ولدها. فهذا الداعي طرح هذه المسألة. يقول المصنف مجرد أنه يمكن أن يموت مولاها وتنعتق، هذا ما يمنعنا من جواز بيعها، لأن ما دامت هي وإيش؟ ما دامت هي ملكا من أملاك المفلس، وجميع عندنا قاعدة تقول جميع أملاك المفلس تباع، وهي ملكا من أملاكه. مجرد احتمال أن يموت المولى وتنعتق هذا ما يسوغ لنا عدم صحة البيع، بل نطبق قاعدة البيع أن المفلس تباع أمواله وتوزع أمواله على الغرماء. واضح؟ إذن لا مانع أن تباع أم الولاد. إذن المشتري لا مانع زين واضح أن يبيع هذه. فيقول لو أفلس بثمن أم الولد، يعني بسبب عندما يعني عندما اشترى أم الولد، فعندما حصل الشراء حصل الإفلاس، فالإفلاس حصل بعد دفع ثمن أم الولد. واضح؟ ما اسمع. لا مو سبب الشراء، حصل إفلاسان بعد الشراء، بعدما اشترى أم الولد حصل إفلاس، عندما اشترى جاري وطأها حصل كان مفلسا. يقول ثمن يعني أفلس حال كونه مطالب مثلا بثمن أم الولد وما شاكل ذلك. واضح المطلب؟ يعني اشترى جارية فوطأها، بعدما وطأها صارت أم ولد فأفلس. هي معنى العبارة، هي عبارة مشهورة، هي عبارة تقصدوها، لو أفلس بثمن أم الولد. خب الآن ليش أفلس؟ التفت، إيش معنى أفلس بثمن أم الولد؟ في النتيجة عندما اشترى هذا الشخص الجارية لم يرفع الثمن، فالباع أيضا يطالبه، المشتري عندما اشترى هذه الأمة لم يرفع الثمن، فأفلس حال كونه ثمن أم الولد لم يدفعها. واضح؟ فأفلس بثمن أم الولد حال كونه يعني لا يستطيع أن يسدد ماذا؟ ثمن أم الولد. بلي ما يقدر يدفع خلاص. يقول فقط عندما اشترى يعني فقط المطالب ثمن أم الولد، يعني عندما اشترى لا عنده غرماء فقط ذي هذا الدين، لا مو غاية ما تدعي له عبارة بأنه مطالب بثمن أم الولد فقط. لا مو فقط من وين أفلس حال كونه مطالب بثمن الولد، مو أنه لغير مطالب بأموال أخرى، لأن اللي يهمنا نحن الآن أم الولد. خب لو أفلس بثمن أم الولد يقول بيعت، يجوز أن تباع زين أم الولد. ليش؟ لأنها هذه ملك من أملاك المشتري وهذا مفلس، فتباع جميع أملاك المشتري. واضح؟ لأن المفلس هو المشتري، وهذه ماذا؟ وهذه ملكا من أملاكه. خب فتباع كما تباع باقي أموال المفلس. يقول بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد. يعني البائع زين الذي باع هذه أم الولد زين هل يستطيع أخذها أو ما يستطيع أخذها؟ يقول هنا تفصيلا: تارة نتصور بأن البائع، نسأل هل البائع يجوز له أن يأخذ أم الولد زين قبل موتها أو لا؟ يقول قبل، إذا الولد مات فحينئذ دلت هناك أدلة دلت خاصة على أن البائع يجوز له، من البائع الذي باع المشتري، فيجوز له أن يأخذ أم الولد بعد موت الولد. طب ليش يجوز للبائع؟ لأنه عندنا قاعدة تقول بأن الشخص إذا وجد عين ماله عند المفلس جاز له أن يأخذ عين ماله. وأنا البائع وجدت عين مالي عند المفلس، ما هي عين المال؟ ما هي عين المال؟ وهي أم الولد، لأنها ملكي كانت، فعين مالي موجود. وعندنا نفس قاعدة أخذناها بأن المفلس، بأن الشخص الدائن إذا وجد عين ماله عند المفلس يستطيع أن يأخذ عين ماله. خب الآن لأن شوف العبارة، إذا خلصت العبارة يصير سؤال: أو أخذها البائع متى؟ بعد موت الولد. خب وأما قبله، خب بعض الفقهاء قالوا بأنه قبل موت أم الولد لا يستطيع البائع الأول أن لا يستطيع البائع أن يأخذ من؟ أن يأخذ أم الولد. ليش؟ قيل لأنه احتمال أيضا، احتمال العتق موجود، لأن مع وجود الولد قبل موته احتمال شو مات الولد ما يمكن أن تنعتق. اكتفت إذا كان عندنا أم ولد ومات ولدها قبلها لا يحكم احتمال أن تنعتق. أما مع فرض ولدها موجود، خب إذا ولدها موجود قد تنعتق، فلو بيعت فوتنا العتق عليها. فيقول السيد الكويت إذا الولد ما مات، فقلنا إذا البائع أخذها فترجع إليه، صحيح؟ إذا رجعت إليه ومات المولد تنعتق ما تنعتق؟ لا تنعتق. يقول السيف: لكن الأدلة دلت على أنه مجرد احتمال أنها تنعتق وما شكل ذلك لا يسوز لنا أو لا يصح لنا عدم صحة البائع. بل البائع عندنا قاعدة تقول البائع، يعني عندنا هنا مشكلتين، يعني مسألتين تنازع تزاحم. عندنا قاعدة تقول البائع إذا وجد عين ماله أخذه مطلق، وأم الولد الآن عين ماله مطلق سواء الولد موجود أو الولد غير موجود. عندنا قاعدة أخرى تقول بأن أم الولد زين لو لم يمت ولدها احتمال أن تنعتق إذا مات مولاها، زين، فببركة الدليل الأول يجوز أن البائع يأخذها. بسبب الشيء الثاني نرجح عدم البيع، واضح؟ بسبب أنه نقول لو احتمال أن يموت المولى فنقول لو أخرجناها عن ملكه فوتنا العتق، واضح؟ فعندنا مشكلة تنازع أي قدم. يقول سيخوي هذا عندنا دليل أقوى. أي دليل؟ أنه عندنا قاعدة محكمة أن الشخص إذا وجد عين ماله مطلق الدليل جاز له أن يأخذه. واحد وأم الولد عين مال البائع سواء وجد الولد أو لم يوجد الولد، مات الولد أو لم يوجد أو لم يموت الولد. أما مسألة احتمال أن يموت أو ما يموت هذا ليس دليل قوي بحيث أنه ينهض أن يعارض الدليل الأول. خب يقول: وأما قبله قبل موت الولد ففيه إشكال والجواز أظهر. حكمنا قاعدة أن الشخص إذا وجد مال عين ماله عند المفلس جاز له أخذه مطلقا بلا تقييد. بلي مسألة 843، شوف هذه كتاب الحاجة وكتاب الرأس، عبارات صغيرة لكن كل عبارة فيها مطالب كثيرة بخلاف ممكن بعض الكتب السابقة، فمطالب دقيقة يبغى الالتفات إليها. ما يأخذ الولد، يأخذ أم الولد. الولد نماء منفصل، نماء منفصل أمس أخذنا. خب مسألة 803، الرجع الأسئلة بعد أفضل عشان نمشي شوي. خب مسألة 843 يقول: خلنا المسألة هي، لا يحل مطالبة المحسر. إذا شخص محسر لا يجوز أن تطالبه، حكم تكليفي بحرمة المطالبة، مو فقط حكم وضعي، حرام أن تطالب المحسر لأن إيذاء له. خب لا يحل مطالبة المحسر، وما المحسر؟ الذي ليس عنده مال ومفلس واستغرقت عليه ديون لا يستطيع أن يسددها، زين، فليس لك حق أن تطالبه، فنظيرة إلى ميسرة. يقول لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب. تقول بلي أنا الآن ما بصد لن أطالبه لكن سألزمه بالتكسب. يقول لا يجوز إلزامه بالتكسب متى عاد؟ إذا لم يكن التكسب، إذا كان التكسب لا يليق بحاله، لكن قال التكسب يليق بحاله ما يؤدي إلى حرج، فإذا كان التكسب ما يؤدي إلى حرج جاز لك أن تلزمه بالتكسب. يقول ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته، لكن لو كان من عادته لا يشكل ذلك حرجا عليه. يقول إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه، واضح؟ أما إذا كان من عادته أو لم يكن معسرا أو لم يكن عسرا عليه فحينئذ يجوز لك أن ماذا؟ يجوز لك أن تطالبه بالتكسب مقدمة لدفع الدين. شوف هنا العبارة تشير إلى قيدين، يقول إذا لم يكن عادته، هي القيد الأول، وكان أسرا عليه، يعني لابد أن يجتمع كلا القيدين. افتفت، لابد أن يجتمع كلا القيدين في حرمة الإلزام. فمن لو سألنا من هو الذي يحرم إلزامه؟ الذي توفر فيه قيدين، القيد الأول وهو ليس من عادته، والقيد الثاني أنه أسر عليه. لكن لو ارتفع أحد القيدين جاز لك أن تلزمه بالتكسب. كيف؟ لو شخص من عادته لكن ليس أسرا عليه جاز لك أن تلزمه بالتكسب. واضح؟ شخص من عادته أن يتكسب لكن الآن صار أسرا عليه، قد نقول أنه كأنه ضرر، كان ما دام أنت من عادتك هذا الضرر غير محتاج به. يقول ولا يجوز، يعني ولا إلزامه بيع دار سكناه اللائقة بحاله، أي مسجنات الدين، بينا هذه. لا يصح لك أن تقول له بع، تصرف في الأشياء وبيع مستثنيات الدين الذي لولاها لوقع في الحرائج كما بينا المطلب. يقول ولا بيع دار سكناه اللائق بحاله، ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين التي هي مستثنيات الدين. لا يصح هذا الآن، لا يحل مطالبة في وين؟ مسألة رقم كم؟ 801. 801 يقول هذا الحكم متوجه إلى المدين. المدين هل يجب عليه أن يتكسر، أن يدفع وما يدفع وما شكل ذلك؟ يقول وإذا لم يقدر عليه فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوض، شوف هنا، هناك الحكم موجه لنفس المدين، هل يجب على المدين أن يتكسب أو لا؟ هنا مسألة هل أنا لي حق أن ألزم المدين بالتكسب أو لا؟ واضح؟ إذا هنا هناك لا، هناك في التكسب هناك الحكم وجه للمدين، عندنا دان وعندنا مدين، صح؟ عندنا أنا هذا شخص مدين عليه فلوس، وأنا أنا الغريم الذي أطالبه بالمال. ديك المسألة كانت تتكلم هكذا، أن هذا الشخص هل يجب عليه، حكم وجه إلى الشيخ حسن اللي هو مدين، هل يجب على الشيخ حسن أن يتكسب مقدمة إلى الدين؟ يقول المقتضى الاحتياط الوجوبي هو أنه يجب عليه أن يتكسب. هي مسألة لا، هل أنا لي حق أن ألزمه بالتكسب؟ قد يقول أنت ما لك حق تلزمه، أنت ليس لك حق أن تلزمه بالتكسب، لكن هو يجب عليه مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يتكسب. فهنا الحكم وجه لي أنا الدائن، هناك الحكم وجه للمدين، ويمكن التفكيك بينهما. قد نقول أنت ليس لك حق أن تلزمه، لكن هو يجب عليه أن يتكسب. واضح؟ خب. يقول لا يحل بالحق، مسألة 844، لو شخص الآن عليه ديون وحجر عليه، هل بالحج تحل الديون أو لا تحل الديون؟ على ديون مؤجلة ما شاء الله، هل إذا حجر عليه بسبب أحد الأسباب الخمسة هل الحج يؤدي إلى حلول الدين؟ فالدين لو كان مؤجلا لمدة سنتين وحجر عليه بعد شهرين، الدين أبو سنتين يرجع يصح أو لا؟ نقول مجرد الحجر لا يصير الدين المؤجل دينا حالا. واضح؟ خب، هي المسألة خدناها قبل، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ لو قلنا بأن بالحجر يحل الدين، أو قلنا بأن بالحجر لا يحل الدين، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ هذه المسألة بيناها. فلو فرضنا أن شخص يطالبونه عشرة، خمسة أشخاص حل دينهم حسب القاعدة، حل دينهم، وخمسة أشخاص ديونهم مؤجلة. لو فرضنا أن هذا الشخص حجر عليه، لو قلنا بأن المفلس مثلا بسبب فلسه وبسبب حجره الديون المؤجلة تصير حالة، كم يصير عدد الأشخاص يطالبونه؟ كم؟ كان خمسة، أبو المؤجلين خمسة صاروا، بعد خمسة صار حالين، صار حالين كلهم عشرة، فتمزع مال المفلس بين العشرة الأشخاص. جيد؟ لكن لو قلنا بأنه بالحجر لا يحل الدين، نقول حجرنا عليك، أموال المفلس توزع على الخمسة، أما الخمسة الآخرين أموال ديونهم مؤجلة، والمؤجل لا توزع، أموال المفلس لا توزع على المؤجلين، توزع على الحالين. هي ثمرة المسألة. يقول لا يحل بالحجر الدين المؤجل. خب ولو مات، هي مسألة أخذناها الزوجة والزوج وما شكل، ولو مات من عليه الدين المدين، لو مات حل الدين، لو مات المدين حل الدين، بخلاف لو مات الدائن. ولو مات من عليه الدين حل، ولا يحل بموت صاحبه، من صاحبه الذي هو الدائن. وش الثمرة المتركة على ذلك؟ نقول لو المدين مات يجب على، لو حتى لو كان دين مؤجل يصير حال بموت المدين، فيجب على الورثة أن يخرجوا من التركة. لو الدائن مات ما يجب على المدين أن يطالب الدائن، واضح؟ أو ما شكل، أو الورثة يطالبون المدين. مسألة بيناها فيما سبق. يقول ينفق على المفلس من ماله، حين المفلس لا يجوز له أن يتصرف في أمواله لأنه محجور عليه. خب كيف ينفق على نفسه؟ يريد أن يشتري له طعام، أن يأكل، إذا ما عنده سكن، ما عنده دار، يريد أن يؤجر دارا لكي يسكن فيها. خب قطعا الشخص يحتاج إلى أنه يتصرف في الأموال لكي يعيش، فكيف هذا الشخص المفلس نتعامل معه؟ من جهة أنه لكي ندفع الضرر عنه لا بد أن نوفر مقتضيات حياته المستلزمة للتصرف في المال، من جهة أخرى لا يجوز له أن يتصرف في ماله. فهل نقول للمفلس بل يجوزك أن تتصرف في مالك بمقدار الأمور الضرورية لك مثلا، أو نقول لا مطلقا ما يجوز؟ سيلخو يقول مطلقا هذا المفلس لا يجوز له أن يتصرف في أمواله. كيف؟ وماذا نفعل؟ يقول ينفق عليه من ماله، يعني هناك شخص يتولى، الحاكم الشرعي، وكيل الحاكم الشرعي، أو شخص الحاكم الشرعي يوكل شخص أنك أنت المفلس عنده أموال، له خب من اقتطع من أمواله بعض الأموال لكي تصرف على هذا المفلس، أما هو لا يتصرف في أمواله، لابد أن يكون هناك وصي أو هناك وكيل أو هناك ولي عليه يجعله الحاكم الشرعي. زين، هو ذاك الشخص هو الذي يقوم بصرف الأموال إلى هذا من، إلى هذا من، إلى المفلس، لكن من ما؟ من مال المفلس، من مال المفلس. شوف ينفق على المفلس، ما المفلس ينفق على نفسه، خب ينفق على المفلس، يعني هناك نوصي عليه أو هناك وكيل عليه أو هناك شخص جعله الحاكم الشرعي. خب من وين يصرفون؟ من بيت مال، من نفس أموال المفلس. وليس هناك حق للغرماء، يقولون قد تسألني سؤال، خب إذا خدنا من أمواله هذا الغرماء سوف نقتطع من حصتهم، عدل؟ لأن إذا خدنا من مال المفلس المفروض هذا المال يوزع على الغرماء، فلو وزعنا هذا المال، لو أخذنا من مال المفلس أموال وصرفنا على المفلس سوف تقل الأموال، فسيكون نصيب كل شخص من الغرماء أقل وأكثر أقل. يقول بل، يقول خب، يقول سيخوئي في النتيجة بأنه الغرماء إنما يقتسمون أموال المفلس في غير ضرورياته، لكن تستثنى الضروريات وتصرف على المفلس، الباقي بعد الضروريات توزع على من؟ على الغرماء، لأن يعني كان مثل مستثنيات الدين، الدين الشخص إذا عليه ديون مستثنيات الدين لا تصرف للغرماء، تستثنى مستثنيات الدين، الزائد على مستثنيات الدين هي التي تصرف، وهذه الأمور الضرورية من مستثنيات الدين. يقول ينفق على المفلس من مال المفلس إلى متى؟ إلى يوم القسمة. بلي، كل شيء يحتاجه المفلس من ضروريات حياته ينفق عليه من ماله. يأتي شخص ويأخذ، يقطع جزء من ماله، يشتري له إنام، يشتري له طعام، إذا ما عنده بيت أجر له بيت، لكن ولا يتصرف في الأموال، شخص يتصرف. يقول إلى متى ينفق عليه؟ إلى يوم القسمة. خب وعلى عياله يعني يصرف عليه ينفق عليه وعلى عياله إلى يوم القسمة. ليش قال إلى يوم القسمة؟ سيأتي بعد ذلك أنه ومع القسمة ماذا يحدث؟ سيأتي. يقول ولو مات المفلس مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز. قدم على من؟ على الغرماء. واضح؟ الآن لو مات المفلس عنده 100 دينار، واضح؟ هل توزع 100 دينار أو أولا يؤخذ الكفان والأمور التجهيزية للموت للدفن؟ يقول سيلقوا يعطى الغرماء بعد استثناء الأمور الواجبة على الميت التي هي مثل وإيش؟ الكفان، حفر القبر، يحتاجنا إلى حفر قبر وما شاكل ذلك. يقول ولو مات قدم الكفان، قدم على من؟ قدم على الغرماء، فنقتطع جزء من المال للكفان. لا ولا يصل الغرماء يقول ليس لكم حق أن تقتطعون جزءا من الكفان، هذا المال نحن حق به. نقول لا، أنتم المال حق به بعد استثناء مقدار ما هو واجب من تجهيز الميت. ولو ما تقدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز يقسم المال على الديون الحالة. شو الديون الحالة؟ بالتقسيط. لو الآن شخص مفلس، شخص أفلس، أعلن إفلاسه، هل بإعلان إفلاسه يصير مفلس؟ لا. لو أنا أعلنت إفلاسي ما صار مفلس. لا بد من 4 شروط تقدمت، صحيح؟ أربعة شروط تقدمت. خب الآن تحققت 4 شروط. هذه أموال تقسم على من؟ على الغرماء. كيف تقسم على الغرماء؟ قال بالتقسيط. مش بالتقسيط، بالنسبة يعني. تقسم بالنسبة مو بالنص. كيف؟ لو فرضنا مثال. أن المفلس عنده 1000 دينار، عنده 1000 دينار. الأول طالب 1000 دينار، والثاني طالب 2000 دينار، والثالث طالب 3000 دينار مثلا. خب هذا عنده 1000، الأول طالب 1000 والثاني 2000 و3000. وش نسوي احنا؟ نعطي 1000 الأول، نقول ها انت ملام 1000 و1000، جيد يعني في تساوي، نعطيك 1000 نخلي 2000 و3000، او نوزع بالنسبه. نوزع بالنسبه. كيف تسمع تحسب النسبه؟ نجمع ال1000 زائد 2000 زائد 3000، زين صار 6000. نشوف النسبه، الاول كم الى 1000؟ 1000 الى 6000 كم؟ ثلث. الشخص الثاني 2000 الى 6000 كم؟ ثلث. زين ثلثين، يعني ثلث. خب الثالث 3000 ل6000 نصف. فالأول له الثلث، والثاني الثلث، والثالث النصف. نوزع الألف هذه، واحد يأخذ نصفها 500، واحد يأخذ الثلث، واحد يأخذ الثلث. هي طريقة التقسيط. خب يقول يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط. يقول ها بلي. خلاص الآن يعني يصير. خب خلاص عنده 1000 دينار، بعد ما عنده شيء الآن، زعت جميع أمواله. خب يقول ولو ظهر دين حال بعد القسمة. تعال احنا كان نعلم ان في 3 أشخاص، بعد ما قسمنا وانتهينا اكتشفنا ان في واحد رابع ما حسبناه. جلالنا يقول انا على هذا الشخص علي ديون، كنا قسمنا الأموال وانا ما ادري، او انا موت بتوب بتذكر، ماذا نفعل؟ هل نقول خلاص بعد القسمة لا تستحق شيء، او ان القسمة تبطل؟ يقول سيخوي القسمة الاولى تبطل، فلا بد نسوي قسمة جديدة، ندخل هذا في الحساب بعد. واضح؟ فانتم تنقض بوجود شخصين له دين حال ولم يدخل في القسمة، تنقض القسمة، فيحتاج الى قسمة جديدة، ندخل الشخص الرابع. يقول ولو ظهر دين حال بعد القسمة، عقب ما قسمنا ظهر ان واحد له دين حال لكن ما حسبنا. يقول نقضت يعني بطلت القسمة وشاركهم، فتحسب قسمة جديدة، ويكون هو ايضا محسوب في الحساب. ومع القسمة ماذا يحصل؟ ومع القسمة يطلق. وشان يطلق؟ وهذا شخص قد يحبس مسجون، جيد؟ قد يكون المفلس مسجون، واضح؟ فبعدما تقسم يطلق حاله من الحبس، يطلق حاله من الحبس. يقول ويزول الحجر بالأداء، بأداء وإيش؟ بأداء الديون. خب التفت المطلب، في مثالنا الآن هل أدى جميع الديون؟ لا. فماذا نفعل؟ نقول له اذهب وتكسب. شوف اطلق يعني اذهب وتكسب وما شاكر ذلك، لما تجمع لك اموال جديدة، جيد؟ فلما توصل الى ان اديت جميع الديون اللي عليك خلاص ارتفع الحجر عنك، يعني يرتفع الحجر عنك بأداء جميع الديون لا ببعضها. جاء صار حالا جاء جاء جيد وقال الان شوف ولو ظهر دين حالان ظهر دين وش ظهر دين مو حصل دين ظهر كشفنا ان هناك دين حال القسمه ما حسبنا واضح مو معنى انه صار دين جديد وصار حال خلاص خلينا نبين نفس القاعده انه المحجور عليه حجه هذا الامر فقط وفقط تكون للغرماء الذي ديونهم حالين لو شخص مؤجل ما دام انت مؤجل حتى لو حل بعد ذلك انت ما تشارك المدار على وقت الحج بل ظهر انكشف مساله 847 هي اخذناها وقت كثير فنقراها يقول الولايه في مال الطفل والمجنون والسفي على من اذا بلغ من بلغ الطفل بلغ المجنون والسفيه المجنون لا لا شوف يقول اذا شوف يقول الولايه التفت الولايه في مال الطفل والمجنون والسفيه اذا بلغ يعني اذا بلغ المجنون والسفيه وما زال هو مجنون وسفيه واضح كذلك للأب والجد له للأب يعني وش معنى العبارة أنه أو أن ثلاثة أشخاص الطفل من هو ولي الطفل الأب والجد من طرف الأب خب المجنون والسفي المجنون والسفي قبل البلوغ يكون للأب وللجد للأب إذن لو بلغ المجنون والسفي حال كونهما مجنون وسفي لم يرتفع الجنون ولم يرتفع السفاء فحينئذ نقول هذا الجنون وهذا السفاء كان من أثناء قبل البلوغ فيكون أيضا الولي من يكون الولي هو الأب والجد للجد للأب هي معنى العبارة يقول فإن فقد الأب والجد للأب عشان جد الأب مو جد للأم الجد الأب يعني أبو الأب أبي الأب فإن فقدا يعني الأب والجد للأب فللوصي إن كان وصيا في ذلك وش الوصي قد الأب يجعل وصي لهذا الطفل أو لهذا المجنون أو لهذا السفي أو الجد يجعل وصي فإذا وجد وصي فله يقول إذا كان وصيا في ذلك في مال الطفل أو المجنون أو السفي فإن فقد الوصي فللحاكم الشرعي يقول وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ في المسألة السابقة أنه اتصل جنونهما وسفهما بما قبل البلوغ إلى بعد البلوغ حين لا شخص كان عاقل شخص كان رشيد خب فبلغ حال كونه رشيدا وبلغ حال كونه عاقلا ثم عرض عليه الجنون أو عرض عليه السفه خب ما كان يوم صغره وش كان عاقل كان رشيد في هذا لو عرض الجنون بعد البلوغ أو لو عرض السفح بعد البلوغ فحينئذ يكون الولي هو الحاكم الشرعي فقط يقول وفي مال السفيه والمجنون الذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ شين عرض عليهما يعني قبل البلوغ لم يكن هناك جنون أو سفه والمفلس أيضا للحاكم خاصة فقط للحوشة الخاصة فقط للحاكم الشرعي ليش قال خاصة بعض العلماء قد يبعض فقط قد يقال بأنه في احتياط وجوب بعضهم لا بد أن نأخذ الإذن من الحاكم ومن الأب والأب للجد أيضا حتى في هذه الصورة فالمشهور أنه للحاكم منكم عبارة وفيه إشكال ها يعني احتياط وجوبي أنا استغربت لأن في خلاف في المشهور لي احتياط وجوبي بعدم الاكتفاء عندك أنت عبارتك قديمة بلي أنا عبارتي قديمة نفسك بس عبارة جديدة وفيه إشكال ها لا تلقت الشيخ الوحيد المهم وفيه إشكال ومش فيه إشكال يعني في هذه الحالة لا يكتفى فقط وفقط بما بالحاكم فمقتضى الاحتياط الوجوبي أن يضام إليه أيضا الأب أو الأب للجد أو مع وجود الوصي مثلا يشمل الوصي واضح؟ خب قال كتاب الضمان ما معنى الضمان؟ خب أنا بلعتك مثال عشان يتضح الضمان شخص أراد أن يشتري سلعة من بائع واضح؟ أراد شخص مشتري أراد أن يشتري شيء من البائع لكن هذا المشتري ماذا سيفعل؟ أراد أن يشتري نسيئة فيأخذ المثمن ويؤجل الثمن البائع خاف أن هذا الشخص لا يرفع الثمن أنا آتي وأقول للبائع أنا آتي وأقول للبائع بع هذا المشتري، بيع هذا المشتري، وأنا أضمن لك أنه إذا لم يدفع الثمن بعد ذلك أنا أسدد الثمن. واضح؟ إذا أنا أأتي للبائع وأقول أنا أضمن لك أيها البائع، أنت دائم تطالب المدين، صحيح؟ أنا أضمن إليك أنه إذا حل الدين جاء وقت الحلول ولم يعطيك الدين، أنا الضامن أسدد الدين. عندنا كم شخص؟ عندنا أنا زين مشتري بائع، أنا يسموني الضامن زين، البائع يسمون المضمون له، المشتري الذي يطالب يسمى مضمون عنه. ثلاثة أركان عندنا، عندنا إذا الذي يطالب الآخر يسمى مضمون له، أنا الذي جئت دخلت وقلت أنا الضامن يسموني ضامن جيد، والمشتري مضمون عنه يعني الذي عليه الدين أنا ضمنته عنه. واضح؟ فهذا الضمان، فمعنى الضمان أني أنا أنقل المال كأن من ذمة مضمون عنه إلى ذمتي زين إلى ذمتي. واضح؟ شو العبارة؟ نعم بل يقول الضمان هو نقل المال عن من؟ عن ذمة المضمون عنه اللي هو المشتري، يعني المشتري هو مضمون عنه، هو الذي ثبت عليه الدين، هذا المضمون عنه اللي هو المشتري هو الذي ثبت عنه الدين، أنا أنقل الدين من ذمته إلى ذمتي. فنفس نقل الدين من ذمة المشتري إلى أنا الضامن سمان هذا ضمان. فالضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عن الذي هو المشتري إلى ذمة الضامن اللي هو أنا للمضمون له، لأن هذا حق للمضمون الذي هو البائع. واضح الأركان الثلاثة؟ أعيدها. شوف عندنا بائع ومشتري. خب البائع أراد أن يبيع سلعته، خب أعطاني السلعة أنا ما أعطيت الثمن، فالشيخ حسن دائن لو مدين دائن صحيح، لأنه يطالبني بالمبلغ وأنا مدين مطالب بالمال، أنا علي أموال. خب الشيخ حسن دائن لو يستحق علي مبلغ، إذا أنا في رقبتي مال. واضح؟ أنا في رقبتي مال وهذا له لي علي مال. خب جاء شخص تدخل وقال للبائع المال الذي على من؟ على علي أنا، على جعفر اللي هو المشتري، أنقله من ذمته إلى ذمتي، فإذا لم يسدد جعفر عند حلول الدين أنا أدفع لك المبلغ. واضح الصورة؟ إذا واضح الصورة لا أعيدها؟ إذا عبارة أشخاص، هذا اللي هو يطالب المبلغ يسمونه مضمون له، أنا اللي دخلت سمي ضامن، أنا يسموني أنا اللي علي مبلغ مضمون عنهم، اللي في ذمتي شيء مضمون عنهم. فالضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عن المشتري اللي مطالب عليه مبلغ من المال إلى ذمة الضامن اللي هو الأجنبي اللي هو الشخص الثالث اللي هو أنا في المثال، للمضمون اللي هو شيخ حسن اللي هو البائع. بحث الكفالة غير هي الضمان يأتي إن شاء الله. خب في هالمثال بين السيئة في مثال بيع ألف مثال تقدر تجيب. خب مسألة 848 يعتبر في الضمان عقد الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. شوف في عقد الضمان اللي يهمنا مو المضمون آن، المضمون ما يهمنا أنا يعني المدين ما يهمنا، يهمنا المضمون له يوافق والضامن يوافق، فالمضمون له حق. وقد ما قبل انك انت تنقل الضمان من الشخص الى كانك انت انا البائع كان يطالب المشتري، قد البائع ما يقبل انك انت تنقل الضمان من المشتري اليك، انا ما بدك تنقل اليك اصلا انا ما اقبل. واضح؟ فلا بد ان يكون هذا العقد بين طرفين، بين الشيخ حسن والاجنبي انا، يعني بين المضمون له والضامن. المضمون عنه حتى لو ما يدري ما له علاقه اصلا، حتى لو انا نايم في بيتنا وجاء شخص اجنبي وقال للشيخ حسن انا اضمن المال الذي لك على فلان، حتى لو أنا كنت نايم ولا أدري ما لي علاقة بالمطلب، صح عقد الضمان، لأن الضمان إيجاب وقبول بين طرفين، بين المضمون له وبين الضامن. قال يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين، أول الضامن هو الذي يتعهد بتسديد الدين ورضى الثاني بذلك بهذا التعهد. الأحوط وجوبا ما اسمع؟ لا وشنو؟ لا الضامن الأجنبي المضمون له هو الشيخ حسن البائع، الشيخ حسن هو بائع كان صحيح، أنا مشتري جيد، جاء شخص أجنبي ما له علاقة بنا ما عليه شيء، قال أيها البائع الدين الذي لك على المشتري أنا أنقل من ذمة المشتري لي في ذمتي، فإذا لم يدفع أنا سأدفع، فنقول أنت ضامن. واضح؟ أنت الضامن، يعني الأجنبي هو الضامن، المشتري مضمون عنه، والشيخ حسن هو المضمون له. واضح؟ خب. يقول الأحوط وجوبا، العقد لازم. وش عقد جاهز؟ العقد لازم سماسعتي، عقد العقد الضمان لازم، العقود اللازمة. يقول الأحوط وجوبا اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فالتعليق لا يخلو عن إشكال. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يكون عقد الضمان عقدا تعليقيا، وقد فرقنا في مباحث البيع بين العقد التعليقي والعقد التنجيزي، وذكرنا تقريبا 3 أو 4 صور للعقد التعليقي. كيف؟ أعطيك مثال وارجعوا إلى باب البيع ما بيفصل. هكذا أقول يأتي الضامن إلى المضمون له، يقول أنا الضامن مال فلان، أنا الضامن مال فلان، فإذا لم يدفع أنا أدفع. خب يعلق أنا الضامن إذا سقط المطر. واضح؟ هذا تعليق لا تنجيز، تعليق على شيء. أنا ضامن إذا علقت الضمان على سقوط الضمان. أنا ضامن إذا رجع والدي من الحج. إذا رجع من جد إذا صار وش؟ صار هذا تعليق على شيء. أنا ضامن إذا أنا ضامن إذا مثلا إذا تشافى والدي. خب ما دام ما يصح تقول أنا ضامن تسكت. مس أنا ضامن إذا، لكن خدني في حال واحدة تصح، إذا علقوا على شيء موجود أنا يعلم. أنا ضامن مثلا إذا كان اليوم الجمعة كان يعرف أنه اليوم الجمعة، تقدم تقسيمات عليها. خب فالمقتضى الاحتياط الوجوبي اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فلا يصح العقد التعليقي. يقول نعم، يقول نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، ولكن علق أداء الدين على عدم أداء المضمون عنه. وش معنى العبارة؟ كان سابقا الإشكال في أن يكون عقد الضمان نفس عقد الضمان وش معلق. تارة عقد الضمان منجز لكن الوفاء معلق. كيف؟ عندنا صورة، تارة أقول أنا ضامن للمشتري إذا ما إذا مثلا تشافى ولدي، هذا عقد الضمان، عقد الضمان نفسه معلق، هل يصح ولا يصح؟ لا يصح. صارت يقول لا أنا ضامن، أنا ضامن فعلا، لكن سأوفي لك الدين إذا لم يوفي المدين. واضح؟ أنا الضامن، ضمان معلق أو معلق غير معلق، لكن سأوفي لك دين المدين إذا هو لم يوفي. خب إذا لم يوفي شرط إلى من؟ قيد إلى ويش؟ قيد إلى الوفاء. أنا سأوفي لك إذا لم، أنا سأوفي لك إذا لم يفي المدين. إحنا وش اللي قيدنا؟ قيدنا الوفاء ولا قيدنا الضمان؟ قيدنا الوفاء. أما عقد الضمان فعلي فأنا أقول أنا ضامن لك فعلا، لكن أنا أوفي دين المدين إذا هو لم يدفع. فهنا جعلنا القيد لمن؟ للوفاء. في هذه الحالة تصرف العبارة. يقول نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين، يعني أنا أقول أنا سأرفع الدين فعليا، أنا الضامن فعلا ما علقته، ما قلت أنا الضامن إذا كذا، لا أنا الضامن فعلا. شوف العبارة، يقول فعليا مش فعليا غير منجز، يعني الضمان الضمان منجز، الضمان غير معلق، فعليا يعني منجز، الضمان منجز فعلي غير معلق. يقول ولكن علق أداءه أداء الدين، علق أداء الدين على عدم أداء المضمون عنه. إذا أنا ضامن فعلا، لكن سأوفي لك أيها الدائن إذا لم يفي إذا لم يسدد المضمون عنه. فهنا احنا علقنا الوفاء، وتعليق الوفاء لا إشكال في تعليق الضمان، في إشكال. شوف عبارة، يقول ولكن علق أداء الدين على عدم أداء المضمون عنه. يقول فعندئذ لو فرضنا أنه علق الوفاء، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء الدين. ليش؟ لأنك أنت تعهدت بأنه ستوفي المبلغ إذا لم يوفي المضمون عنه، وحل الدين ولم يوفي المضمون عنه، فيستطيع الدائن أن يرجع إلى الضامن. يقول فعندئذ، فش عندئذ؟ مفهوم عندئذ عند تعهد الضامن بكذا هالصورة للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين. خب يعتبر في الضامن والمضمون، شوف كل الضامن والمضمون له ما عند المضمون عنه واضح ما لنا علاقة به ما مهم أصلا، هاي طرفي العقد الضمان ضامن ومضمون له. يقول يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار. خب واضح ما احتاج نشرح بحث سهل. يقول وعدم السفه وعدم التفليس، يعني لابد ان نشوف الان غير وعدم السفه وعدم التفليس ايضا في خصوص المضمون له، يعني هالقيدين الاخيرين وهو عدم السفه وعدم التفليس فقط وفقط شرطان للمضمون له لا شرطان للضامن. واضح ليش قال ايضا؟ ليش قال أيضا؟ يعني لو قال وعدم السفه وعدم التفليس في خصوص المضمون له ليش قال أيضا؟ حتى يشمل الثلاثة، يعني مع الثلاثة الأولى اللي هي البلوغ والعقل والاختيار هناك أمور أيضا زائدة على المضمون له وهو عدم الفلس وعدم عدم السفه وعدم التفليس، أو أنه قال عدم السفه وعدم التفليس أيضا. قبل ما في لها العبارة ما في لها المطلب جيد. إذا خلاصة المطلب بأن الضامن كم شرط له؟ ثلاثة، الذي هو البلوغ والعقل والاختيار، أما المضمون له ثلاثة زائد عدم السفه وعدم التفليس. وأما في المديون، من المديون؟ المضمون عنه، فلا يعتبر شيء من ذلك، لا بلوغ ولا عقل ولا اختيار ولا. يقول فلو ضمن شخص ما على المجنون، وش المجنون؟ مضمون عنه المجنون أو الصغير من الدين صح. ليش؟ لأنه المضمون عنه مجنون أو الصغير ما يهمنا مضمون عنه، أهم شيء الضامن يكون عاقلا مختارا بالغا. نعم وعدم التفليس في خصوص المضمون له لأنه السفيه والمفلس يستطيع أن يجعل شيء في ذمته. واضح؟ الضمان تضع في الذمة والمفلس يستطيع لا يسعى تصرف في أمواله، أما تصرف في ذمته يصح كما تقدم. خب المجنون مديون، لو المجنون كيف يكون مجنون مديون؟ لو فرض أنه كان عاقل فسوى جناية ثم حصل عليه جنون. خب لو كان مثلا أعطيك مثال، لو كان المجنون عنده المال يملك المال المجنون يملك، قام وليه وأسلف شخصا، أسلف شخصا من مال المجنون فيكون مجنون هو، أو سفر الله قام شخصا قام الولي واقترض للمجنون فيكون مجنون هو هو المدين عليه أموال. نفس الشيء الصغير بلي. آخر مسألة ناخذها اليوم يعني مو آخر مسألة. يقول إذا دفع الضامن ما ضمنه، إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون، إلى الضامن دفع إلى المضمون له، له حق أن يرجع المضمون عنه ولا حق؟ له حق أن يرجع المضمون عنه إذا كان بعلمه، إذا كان مضمون أذن، لكن لو مضمون عنه ما أذن، ما يدرس مضمون عنه ما في بيتهم، ولم يعطي إذن للضامن، كأنه كان مجان، الضامن بنفسه راح يتصرف، ونقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمته، فقام الضامن ودفع للمضمون له، هل يصح للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه؟ نقول مع علمه وإذنه لك الضمان تصح، يصح لك أن ترجع، أما لو لم تأخذ إذنه كان هذا ضار في المجاني ما لك حق أن ترجع. واضح؟ يقول إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به، طالب به يعني رجع به إلى المضمون عنه، إذا كان الضمان بطلب المضمون عنه، وإلا إذا لم يكن الضمان بطلب من المضمون عنه، أنت تصرفت أي أيها الضامن استقلالا بنفسك ولم تأخذ الإذن، فذنبك على جنبك، أو أنه أنت تحصل ثوابه فقصدت الاستحباب، وإلا لم يرجع الضامن على المضمون عنه. مسألة 852 ساعة كم؟ يأتي عليها الكلام.